السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامنا اليوم في تفسير سورة لقمان التي ابتدأناها بالأمس، وقفنا عند قول الله جل وعلا: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين، هذه عطف بيان لذكر من هم المحسنون، فذكر الله أخص أوصافهم أنهم يطيعون الله ورسوله، ومن أبرز أعمالهم محافظتهم على إقامة الصلاة، وإذا حافظوا على الصلاة فإنهم من باب أولى، فإن هذا يقودهم إلى المحافظة على كل مأمور من أفعال، من حقوق الخالق جل وعلا. الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة هي أداؤها على الوجه الذي فرضه الله جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في أصلها أو في شروطها أو في صفتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة هي عماد الدين، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولهذا عظم الله أمرها ونوه بشأنها وذكر أن من صفات المؤمن، أعظم صفات المؤمنين، دوامهم على هذه الصلوات المفروضة، وأن الكفار من شأنهم وصفتهم أنهم يكفرون بالله ولا يقيمون صلاة ولا يؤتون زكاة. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقرن الصلاة بأصل الإيمان الذي هو التوحيد. ولهذا قال أهل العلم المحققون: إن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ولو كان مقرا بوجوبها فإنه يكفر، لأن الله اشترط 3 شروط في تخلية سبيل الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الثانية: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر الآيات. فدل هذا على أن من تركها ولو كان مقرا بوجوبها فإنه يحكم بكفره في هذه الدنيا، لهذه الآيات العظيمة التي ذكرت أن من أوصاف الكفار أنهم يتركون الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في الحديث الآخر الصحيح أيضا: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والمعهود في مصطلحات الشرع أن الكفر إذا أدخل عليه الألف واللام أنه هو الكفر المعهود المخرج من الملة. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ترك على تكفير من ترك الصلاة، كما قال شقيق بن عبد الله: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وعمر رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. فشأن المسلم المحسن المؤمن أنه يقيم الصلاة دواما عليها في وقتها في مساجد المسلمين، وأن يأتي بها كما ذكر الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله ذكر عن صفات من هم في جنات مكرمون أنهم على صلاتهم دائمون، والذين يرثون الفردوس أنهم على صلواتهم يحافظون. هذا معنى قول الله جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الزكاة هي المعروفة، المصطلح المعروف الذي هي أداء الحق الواجب فيما افترضه الله في الأصناف الأربعة التي هي بهيمة الأنعام والزروع والثمار والخارج من الأرض وعروض التجارة من الأموال التي يتاجر الناس فيها ويعدونها من السلع للبيع والشراء. وإن كانت الزكاة لم تأتي بصفتها التي هي مفروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما أصلها كان مفروضا في مكة، وهذه الآية وهذه السورة مكية. فلكن هل من ترك الصلاة من ترك الزكاة بخلا بها يكفر؟ لأهل العلم قولان، والصحيح أنه لا يكفر، وإن كان هناك قدرة على أخذها منه عن طريق ولي الأمر فإنه يأخذها ويعزره بما يراه، ومن ذلك أنه يأخذ شطر ماله كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه، كما جاء في الحديث المرفوع وهو عن عمر أيضا. وهذا واجب من واجبات ولي الأمر أنه يأمر الناس بالزكاة ويأخذها ليوزعها على الفقراء في الأموال الظاهرة من بهيمة الأنعام ومن الزروع الثمار. أما الأموال الباطنة التي بين الإنسان ونفسه كالتجارة التي لا يعلم بها إلا هو، فهذه أمره بينه وبين الله، وهم بالآخرة هم يوقنون. الآخرة هي ما أخبر الله عنه، ومنه عذاب ونعيم البرزخ. ليست الآخرة هنا مقتصرة على اليوم الآخر الذي هو القيامة وقيام الناس لربهم وما يكون في عرصات يوم القيامة وما يكون في ذلك من نشر الدواوين والموازين. كل هذا يجب على العبد أن يكون مؤمنا به إيمانا لا شك فيه. قلنا منه أن يكون مؤمنا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة البرزخ. فالإنسان منذ أن يكتب الله له الأجل ويموت عن هذه الدنيا وهو قد أقبل على الآخرة، من مات قامت قائمته قيامته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالتفصيل عما يكون في البرزخ، وأن الإنسان يبتلى ويفتتن، من ربك، ما دينك، من نبيك. فأما المؤمن الموقن فإنه يكون جوابه جوابا صوابا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه لا يثبت بها كل أحد، إنما يثبت الله بها من كان مؤمنا موقنا، كما ذكر الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمع صراخه كل أحد إلا الثقلين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر لمن كان مستحقا لذلك ولو كان من أهل التوحيد، كما أخبر عن الرجلين اللذين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وجاء عنه أنه قال: لو كان ناج أحد ناج من عذاب القبر لنجا منه سعد بن معاذ. وأن الضغطة تصيب كل أحد، وعذاب القبر، والقبر من حيث هو أمر مرهوب، لهذا كان عثمان رضي الله عنه يقف على شفير القبر ويبكي لتذكره حال الإنسان في هذا الموقف. وأخبر أيضا عن نعيم أهل القبور من المؤمنين، وأنه يقال لهم كما في حديث سمرة: نم قد كنت صالحا، فيفتح له بابا من الجنة طوله 70 ذراعا، ويكون في سعادة. وأخبر عن الشهداء وأنهم أحياء كما ذكر الله جل وعلا. وعذاب القول هذا عذاب القبر ونعيمه حق، وهو من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر ويؤمنون بنعيمه، هذا لمن له أهل وهذا له أهل. الله جل وعلا قد ذكر أهل التفسير أن الله ذكر عذاب القبر في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية ظاهرة في ذلك. وأيضا في قوله تعالى: وإن للذين كفروا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال بعض أهل التفسير إن هذا في ما حصل في غزوة بدر والغزوات التي بعدها، وقال بعضهم إنه يشير إلى عذاب القبر، أن للكافرين وأن للعصاة عذاب القبر، وهذا عذاب دنيوي بالنسبة للعذاب المؤلم الموجع الذي قد بلغ في الألم غايته العظمى وهو عذاب الآخرة. وهناك آيات أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث في ذلك تواتر معنوي، وأنكر هذا المعتزلة وخاطبهم أهل السنة بالأدلة النقلية والأدلة العقلية، ومن أبرز من خاطبهم في ذلك ابن القيم في كتابه الروح وفي كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وابن تيمية أيضا شيخه، وجماعة من أهل العلم. ومعنى يوقنون أنهم يؤمنون إيمانا جازما لا شك فيه، اليقين ضد الشك وضد الظن، فهو ليس فيه إلا يقين جازم مستيقن، قد تيقن قلبه أنه ملاق ربه: إني ظننت أني ملاق حسابيه. ولهذا قلنا الظن هنا بمعنى اليقين، وفي قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قلنا أيضا فيما سبق أن الظن هنا معناه اليقين، وأن الظن يأتي بمعان وأنه من الوجوه والنظائر، ويأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك المذموم كما في آيات في سورة النجم والحجرات وغيرها من الآيات التي ذم الله فيها الظن. أما الظن في الآيتين اللتين سمعناهما فإن الظن المراد به اليقين، وإلا لو كان الإنسان ظانا فإنه ليس بمستيقن فيكون كافرا. الذين يؤمنون ويؤمنون بالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، أولئك على بصيرة، أولئك على حجة، أولئك على يقين، أولئك على علم. قلنا فيما سبق أن الهداية تقتضي معنيين، هداية البيان الذي يقودك إلى الحق، فهذا هو ما أصابهم من نظرتهم بعين البصيرة والتعقل والتدبر في كتاب الله، فقادهم ذلك إلى الحقائق التي تؤول بهم إلى السعادة في الدنيا وإلى الفوز والفلاح في الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلاح في لغة العرب هو الفوز بالمطلوب بما تتطلبه النفوس والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب هو أن يفوز الإنسان برضا الله جل وعلا وبالجنة في الدار الآخرة، وأعظم مهروب منه تهرب منه النفوس هو العذاب، وأعظم عذاب هو نار الله التي أعدها لمن عصى رسله ولم يؤمن بكتبه، كما قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفلاح إذا أطلق في القرآن فإنه يراد به أنهم فازوا بكل سعادة، فازوا بكل ما تنالوا، بكل ما تتطلبه النفوس، ونجوا من كل مرهوب في الدنيا وفي الآخرة. وكررنا كثيرا أن هذا لا يكون إلا للمؤمنين الذين حققوا الإيمان الصحيح واهتدوا الاهتداء التام بمضامين القرآن وأنوار السنة، كما أخبر الله عنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات التي فيها طاعتهم لربهم، فيها التزامهم بأوامر الله وبعدهم عن نواهيه، وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ثم الآن انتهينا من مقطع من مقاطع السورة تكلمت عن أهل الفلاح، تكلمت عن أهل الإحسان، تكلمت عن أهل اليقين، تكلمت عن أهل الإيمان. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله في هذه الآيات الخمس. هذه الآيات الخمس توجز لك منهج أهل الفلاح، أهل النعيم، أهل الحياة الطيبة. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو الإحسان، هذا هو الإيمان. لو أننا اختصرنا للناس هذه الدعوة قلنا الإسلام يدعو إلى الانخلاء من رق العبودية لغير الله إلى سر الحرية الحقيقية في أن يخضع الخالق المخلوق لخالقه وأن يطيع أوامره وأن يجتنب نواهيه. هذه هي حقيقة التقوى، هذه هي حقيقة الإسلام، هذه هي حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تتكلم السورة عن من خالف هذا المنهج، ومن معهودات القرآن ومن عادته كما يقول ابن القيم أنه يذكر الشيء ويذكر المقابل له بالضد، ولهذا قالوا إنه مثاني، أنه يذكر أهل الجنة ثم يثني بأهل النار، يذكر أهل الفلاح ثم يذكر أهل الخسارة وهكذا. فالآن ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هنا الشراء هل هو على حقيقته؟ بمعنى هل هناك أحد يأتي ويدفع ثمنا ليشتري الضلالة؟ هذا من حيث الأصل لا أحد يوجد بأنه يدفع ثمنا، فالشراء المعناه أنه يرغب عن الباطل عن الحق إلى الباطل، يرغب عن الإيمان إلى الكفر، يرغب عن الطاعة إلى المعصية. ومن رغب عنها اختيارا منه فكأنه بذل الأثمان الكبرى في ضلالة نفسه. ولهذا ذكر الله عن لما ذكر أهل الإيمان في أول سورة البقرة ذكر أهل الإيمان ثم ذكر أهل الكفر ثم بدأ في ذكر أهل النفاق، ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ليست هي التجارة التي تتبادر إلى أذهاننا، فإن المصطلحات ثلاثة. المصطلح الأول هو ما عده الناس أو جعلوه مصطلحا يفهم بعضهم بعضا فيه ويتعاملون وفقا على هذا المصطلح، ومصطلح شرعي وهي ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، ومصطلح عرفي وهو ما تعارف عليه الناس. المصطلح كيف الفرق بين مصطلح اللغة، مصطلح الاستعمال ومصطلح اللغة اللي هو الأول؟ الأول مرده إلى لغة العرب، الشراء معناه البيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه، فهو من ألفاظ الأضداد لكن يدل عليها السياق. فأما اللغة فما جعله الناس، أنا يمكن أطلقت في أول ما جعله أهل اللغة، الثاني ما جعله الناس مصطلحا يتعارفون عليه. المصطلح الشرعي هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله مراد به كذا، مثلا الصلاة. الصلاة في المصطلح الشرعي هي الصلاة ذات الأركان المعروفة والشروط والواجبات، مفتتحة بالتكبير مختتبة بالتسليم. حينما نسمع نقول أقيم الصلاة يتبادر إلى الذهن ما هو؟ يتبادر إلى الذهن المصطلح الشرعي. ما أجي وأقول إن في لغة العرب الصلاة معناها الدعاء، نقول لا، هذه وإن كانت قد يدل السياق في بعض المصطلحات الشرعية على المصطلح النحو اللغوي فيتفقان، لكن يدل عليه السباق واللحاق، كما في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، ليس معناها أنه يصلي عليهم، ادعو لهم. وفي الآية الثانية الذين ينفقون أموالهم قربات وصلوات الرسول أي دعاء الرسول، ولهذا كان يقول اللهم صل على أبي أوفى، على آل أبي أوفى، معناه الدعاء لهم. فما نحمله على كل مصطلح شرعي قد يخرج عن سننه لدليل شرعي. ولكن المصطلح اللغوي مثلا قد يكون استخدم في المصطلح استخدمه الشرع في حقيقته. فهنا ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه معهودات الشريعة وألفاظها الأخرى، وهذا له أمثلة قد تحضر وقد تغيب. مثل من حلف ألا يتغطى أو ألا ينام على فراش، فنام على الأرض والسماء فوقه، فهنا هل نقول الله جل وعلا قال سمى السماء فراشا الأرض فراشا والسماء بناء، فقال أنا والله لا أستظل بسقف فجلس تحت السماء، هل هو يحنث في هذا أو لا؟ نأتي فنقول جاء من الأحاديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك وألفاظ أخرى في الأحاديث دلت على أن نغلب العرف المصطلح العرفي، وتدخل حينئذ أمور فقهية متلابسة اللي هو النية. وعلى هذا يدل هذه الفروع على أهمية معرفة المصطلحات، فقد يكون يعني إنسان يسمع الأحاديث التي وردت في النهي عن الدخول إلى الحمام، ويأتي إمام ويقرأ آيات أحاديث في رياض الصالحين النهي عن الحمام وما ذكره أهل السلف، فيأتي فيظنه على المصطلح المعروف، هذه الحمامات التي كانت موجودة في العهد التنزيل التي يكشف فيها العورات إلى آخره، ليست هي بيوت الكنف. وهناك مصطلحات كثيرة إذا ما فهمها الإنسان وقع في الخلط والخبط، ومنها مسائل وقع فيها كثير من الفروع في الخلاف والاختلاف الذي أدى إلى تفرق الأمة، منها التحكيم بغير ما أنزل الله هل هو كفر مطلق، ظل بهذا أقوى اللي هم الخوارج، وحتى كفروا الصحابة وكفروا كل من أتى بكبيرة بناء على عدم ضبط المصطلحات. ولهذا علم الشريعة لا يدخله كل أحد، لأنه ليس المسألة أن تحفظ القرآن وأن تراجع السنة المعنى على الفهم، وإلا فإذا لم يكن هناك فهم محكوم بالمصطلحات التي أخذها العلماء أصلا من استعمال الصحابة وحوروها إلى أن كان علما مستقلا في كل العلوم، علم الأصول، علم الفقه، علم التفسير إلى آخره، كلها ما لها أصلا من الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم تكن معلومة بهذه الهيئة وهذه الطريقة. فأنا لا أريد أتفرع، إنما أقول إن الآية المراد بها هي الرغبة التي نشأت باختيار من العبد، أنه اختار الباطل على الحق، اختار الضلالة على الهدى. وله الحديث هنا المراد به على الصحيح كل قول باطل لا يتوافق مع أوامر القرآن ونواهيه ولا مع السنة، منها قول الزور، شهادة الزور، ومنها ما ذكره ابن مسعود الغنى الذي هو مصحوب بالمعازف والموسيقى، وليس ابن مسعود، غيره من الصحابة والتابعين. وهذه مسألة أميتت بحثا وألف فيها العلماء، ويكاد يكون فيها اتفاق بين المذاهب بأن الآلات الطرب من الموسيقى وما استجد في هذا النوع فإنه من المحرمات، لكن لا نحصر اللهو على هذا الأمر، بل اللهو الشرك من اللهو، وما دونه من المعاصي القولية والفعلية من اللهو. فإنسان مثلا يحضر الموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا من شراء اللهو الحديث. يحضر المقامات التي فيها الفناء وما عليها أهل التصوف الذي خرج عن دائرة السنة والقرآن والحقائق الشرعية، هذا من لهو الحديث. إنسان يأتي إلى ما يسمون بالزيارات الأربعينية لأضرحة ما يسمونه الأولية، هذا من أعظم شراء اللهو. وعلى هذا ما يدار الآن من مثلا إنسان يأتي إلى أماكن مسارح اللهو، إلى مسارح السينما التي تعرض المنكر، إلى أي مكان يعصى الله فيه جل وعلا، كل هذا من شراء لهو الحديث. ولهذا تنزيل لما نزلت هذه الآية هي نزلت في الأخنس ابن شريق وقيل غيره، لأنهم كانوا يقرؤون، هذا كان يقرأ التوراة والإنجيل وكان يسمع عن أساطير اليونانيين والرومان وغيرهم مما فيه باطل وحق، وكان يأتي فيحدث الناس بأشياء غريبة وأشياء ليلهي عن دعوة محمد في مكة عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك أنه دل هذا على أن الأمر في لهو الحديث هو كل ما صدك عن سبيل الله، إما كان من حضورك فيه إعانة، فيه أول معصية وفيه إعانة. وهذا قلنا إذن المجتمع المسلم قد يشترك في شراء لهو الحديث حينما يكون شيء فيه صد عن سبيل الله، فيه معصية، فيه جنوح عن الأخلاق الإسلامية. فأي إنسان يصل إلى هذا المكان ويجلس فيه فإنه قد اشترى لهو الحديث. فليس القصور أن يأتي بعضهم ويقول إن هذا معناه الغنى فقط، لأنه هو كل ما خرج عن حقائق القرآن والسنة. إن كان مباح فلم تنطبق عليه هذه القاعدة، كل لهو أو لعب الأصل فيه الحل بشروط أنه لا يصرفك عن طاعة الله إذا كان في ذاته مباحا، فأما إذا صرفك عن طاعة الله فهو محرم لغيره لا لذاته. أما لهو الحديث فهو في ذاته باطل محرم، سواء حضرت أنت لوحدك أو فعلته أنت أو فعلته وفعله غيرك، أو حضرت أنت مكان زور، شهادة زور، اجتماع على. ومن هذا أيضا كل أداة إعلامية تسلطها على مضرة المسلمين في دينهم، في أخلاقهم، في عقائدهم، في بث ما يفرق مجتمعاتهم، هذا لا شك أنه من شراء الحديث. والذي يساعدهم على هذا ويشتري هو اشتراء له الحديث، فهذا من إعجاز القرآن الذي لا يتناهى. ولهذا يترتب على هذا له الشراء ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني أن اللام هنا لام التعليل، وهي في أصلها لام العاقبة، يسمونها لام العاقبة، لأنك حينما تأتي إلى مكان أو أنت تقدم على شهادة الزور فهذا أو على قول الزور فهذا من لهو الحديث. هذا وإن كانت معصية خاصة لك فلكنها ستؤول في الأخير إلى قلب الباطل إلى حق وقلب الحق إلى باطل. وعلى هذا تسار الأمور الأخرى. كل له حديث فإن عاقبته أنه يصرف، إما يصرف الإنسان أو مآله صرف الناس عن طريق الله المستقيم. فمثلا أهل الطرب، أنت تجلس في بيتك وتتخذ المعازيف، هذا أسهل أنك تنشر نفسك للناس فيضل بفعلك أقواه. ولهذا يقول الشيخ أبو عبد الرحمن الظاهري، كان له كلام قديم بناء على فهمه لما ذكره ابن حزم في الغناء، فتكلم هو في إذاعة أو كتب في جريدة أو كذا، فيقول استدعاني الشيخ ابن باز فأعددت للأمر عدته، فلما جلست مع الشيخ قال يا أبا عبد الرحمن كيف بك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا؟ وقال لما أضللت عبادي؟ قال فبكيت من هذا فراجعت نفسي وندمت على ما كتبت. ووفقه الله ورعاه وجزاه الله عن الإسلام خيرا. هكذا أهل الحق يرجعون إلى السنة وإلى الدليل الشرعي. فالإنسان ما دام أنه في وقت المهلة يجب عليه أن يراجع نفسه. منها من أعظم ما ابتلي به الناس اليوم كتاب يكتبون للناس أشياء يظنونها أنها هينة وهي عند الله عظيمة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة في الحديث الصحيح ما يتبين فيها، وإنه ليزل في النار بها في النار 40 خريفا. الكلمة سواء مكتوبة أو مقولة ليس أمرها بسيط، وحتى هذا ليس لأهل الناس العاديين، حتى الذين يقفون في مواقف الفتوى أيضا لا تظن أن الأمر بسيط. أنت إذا وقفت في مقام الإعلام ما تسمع من ما تظن من يسمعك في شرق الدنيا وفي غربها، قد تقول كلام لا تستدركه وأنت على الهوى. فالأمر مثلا لو كان في مثل هذا ممكن غدا تقول أنا والله ترى أمس بالأخطأت وكذا، ويعني ممكن تصلح الشريط لكن ثم تصدر للناس فتاوى، أو أنك تقول كل فتوى تجيب عليها، هذا في الحقيقة خطير. يعني من هذه الآية تدل على أن الإنسان يجب أن يقف وقفات كبيرة. إذا الإمام مالك هو يقول سئل عن 40 مسألة كل مسألة يقول لا أدري. يا أخي أنا أرسل لي أمس فتوى في على الهوى من أحد المشايخ، كانت فتوى خاصة يعني. والله أنا يعني أقول وأنا اليوم جئت من البيت أفكر فيها، أقول إن الإنسان سبحان الله يعني الذي ما بلي بشيء من هذا هو السعيد. فالإنسان قد يخونه حفظه، قد يخونه علمه، وكيف بمن يتزعم مسائل كبرى مثل يعني ما حصل في الثورات العربية، الثورات التي حصلت استعجل بعض أهل العلم بفتاوى. أنا لو كنت مكانهم لا ندمت ندما شديدا، يعني فتاوى الأمور الجهادية، فتاوى الشيء اللي تتعلق ب... طيب أنت أفتيت الإنسان يذهب وهو من أحد الأمة، كيف بك إذا وقفت أمام الله جل وعلا؟ أين إجماع المسلمين؟ أين العدة؟ أين راية ولي الأمر؟ يعني أمور نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. كل هذه لا بد أن نستدركها. الإنسان ينظر دائما، يجعل نصب عينيه ماذا سيقول لله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل، يقول ماذا أجبت. فمسألة ليضل عن سبيل الله يجب أن نقف عندها. لا تقدم على شيء أنت في نفسك وبينك وبين الله أهون بكثير. والله جل وعلا من علم أن له ربا يغفر الذنب فليعلم أن الله جل وعلا كريم واسع العطاء في مغفرته وفي عطائه الشامل لكل شيء ومنها المغفرة. لكن المشكلة هي كل شيء تضل به الناس عن سبيل الله. منها أيضا أن هؤلاء الشباب الذين يظنون أنهم على حق، ويأتي الإنسان ويذهب حتى في ديار الكفر، في ديار أي، يقدم على شيء يظن به نصرة الإسلام ويقع على الإسلام وعلى المسلمين بسبب هذا، هذا عند الله عظيم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ايش معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أنه إذا كان بيني وبين كافر اتفاقية وعهد، فقلت والله أنا هذا كافر، ثم نقضت هذه المعاهدة، ثم جاء الكفار فقالوا هذا الدين الإسلام يأمر بالنقض، هم لم يقرأوا الكتاب والسنة، فصدوا، ففعلك هذا صدهم عن سبيل الله، فإن هذا هو ذنب عظيم وجرم كبير. إذن الذين يصدرون للناس بدعا مخالفة للسنة، مثل اللي يجي مثلا اللي عند الأضرحة ويزينون لهؤلاء الجهال اللي هم السدنة وغيرهم، كيف بكم إذا وقفتم أمام الله وقد أضللتم عباد الله في الشرك؟ المسألة عظيمة جدا. ولهذا قال أهل العلم إن العمل المتعدي أخطر من العمل القاصر، في الخير أفضل وفي الشر أعظم ضررا وجرما. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى كل طريق قوي بغير علم. إما المراد بها أن هؤلاء الذين يشترون لهو الباطل يضلون عن سبيل الله، هؤلاء الذين وقع الإضلال عليهم ليس عندهم علم، هذا معنى بغير علم. وإلا فهناك معنى آخر وهو صحيح، أن هؤلاء كل من صد عن سبيل الله فحقيقته جاهل عن الحقيقة الصحيحة، ولكن لا يعذر بهذا. ولهذا قال أهل السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، لكن لا ليس هو الجهل المصطلح الأصولي الذي يرفع المؤاخذة ويرفع العقاب، لا، إنما لأنه جاهل في عن الحقائق الصحيحة التي تقود للطريقة القويمة فهو جاهل بهذه المثابة، وليس هو الجهل المصطلح الأصولي. ويتخذها هزوا، مع ذلك أن بعض الناس يشتري له الحديث بمعنى الطريقة المخالفة لمنهج الله ويتخذ، لا يقف على هذا كما كان من كفار قريش. يعني هذا الأخنس، مع أن الأخنس يعني هو أسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المؤلفة قلوبهم، فكانوا مع هذا أيضا يصدون الناس عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما جاء به النبي باطل، سحر كذا كذا كذا، هذا معنى ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، أي في غاية الهوان والذل في الدنيا كما حصل لهم في بدر وما بعدها، والعذاب المهين إهانة حقيقية في الآخرة. عندك أسئلة واجد ولا؟ وإذا تتلى عليه من صفات أهل الباطل أن باطلهم يتراكم، ولهذا نسأل الله العافية حتى المعاصي، تجد مثلا اللي يتهاون بالخمر يتهاون بالزنا يتهاون بالربا وتتراكم ظلمات بعضها فوق بعض، وهكذا الكفر بعضه يتراكم فوق بعض، إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فمنهم أنهم يرغبون الباطل عن الحق، ولا يكفي هذا بل يستهزئون بالحق، ومع هذا فإنهم إذا ظهرت لهم الأدلة على الحق فحينئذ لا يكون أمامهم إلا التصامم، ليس لهم برهان يدحضون به الحق ولكنهم يعرضون، وهذا ما حصل من كفار قريش. وإذا تتلى عليهم آياتنا الذي هو القرآن، وإذا تتلى عليه آياتنا الذي هو هذا الذي اشترى له الحديث واتخذ آيات الله هزوا، إذا تتلى عليه الآيات الدامغة فما موقفه؟ موقفه المفروض الرجوع عن الباطل إلى الحق، لكنه هنا ولا أي أعرض من التولي وهو الإعراض، مستكبرا عن الحق كأن لم يسمعها، لأنه لا يريد أن يترك ما عليه من باطل، كأن في أذنيه وقرا أي كأنه في أذنيه صمم كأنه أصم، فبشره بعذاب أليم. البشارة في الأصل تكون للخير ولكنها لا تقتصر على هذا، وكالبلوى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فبشرهم بعذاب أليم، هذه بشارة المراد بها ليست البشارة التي يحصل بها الفرح، بل هذه من زيادة العذاب المعنوي، لأنك مثلا تقول سأقطع عنك الراتب وأبشرك إني سأفصلك، فيكون أشد هذا الجرس اللفظي أشد عليه في هذا السياق، فهذا معناه فبشره بعذاب، لأنه لما يسمع كلمة فبشره يظنه مفرح فيقع عليه الخبر كالصاعقة، فبشره بعذاب أليم. ثم رجع القرآن إلى السياق الذي يقرر الآيات الأولى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الإيمان هو اعتقاد بالجنان بالقلب بأن الله واحد لا شريك له، وأنه فوق سماواته بائن من عرشه بائن من خلقه فوق عرشه، وأنه لا يماثل صفات المخلوقين، له الصفات الحسنى والأسماء العظمى، وأنه هو الرب المدبر الخالق الذي لا نعبد إلا هو ولا تستحق العبادة إلا له، وأن كل عبادة من سواه باطلة. هذا هو الإيمان بالقلب. الإيمان ثلاثة أركان: إيمان اعتقاد بالجنان على هذا الوصف، وقول باللسان وهو الشهادتان وما تقتضيه هاتان الشهادتان من حقوق، كما أخبرنا سابقا أن الشهادة لها شروط: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، المحبة، الإخلاص، الصدق، ليس قول مجرد، إنما قول يستيقن به القلب، وأن يتمثل الركن الثالث في حياة الإنسان من العمل الصالح. ولهذا لما ظن بعض الناس أن الإيمان هو مصطلح لغوي فظن أنه هو التصديق، وهذا يرجعنا إلى ما كنا تكلمنا عليه في أول هذه الجلسة. الإيمان مصطلح معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اللي هو في قصة يوسف، لكن ليس هذا المعنى فقط. المعنى هو التصديق بالقلب والإقرار بالقلب مع عمل القلب، ولا بد أن تصدقه الجوارح. ولهذا قال إن الذين آمنوا، وإن كان الإيمان يدخل فيه العمل الصالح، إلا أنه نص عليه لتأكيده من باب عطف الخاص على العام، ومن قواعد التفسير أنه إذا ذكر الخاص بعد العام دل على تأكد الخاص. ولهذا كان أشر أو من أشر المذاهب مذهب الذين أرجأوا العمل الصالح، مذهب المرجئة، العمل الصالح من حقائق الإيمان ومن شروطه. وأما الذين يقولون أنه شرط كمال فهذا كلام باطل، بل الإيمان حقائق ثلاث كما أسلفنا. لهم جنات النعيم، أي جنات السرور والحبور، نعيم القلب ونعيم الأبدان ونعيم النظر، ينظرون أعظم نعيم يحصل لهم أنهم ينعمون برؤية الله جل وعلا في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، لا يموتون ولا يمرضون ولا يحزنون، ولا يحصل في قلوبهم من الغل والأدران القلبية التي تكون في هذه الدنيا خالدين فيها. هذا أمر قرره القرآن والسنة، أن أهل الجنة في خلود دائم وأن أهل النار في خلود دائم، وهذا هو الأمر المستقر عند الصحابة وعند التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعد الله حقا، أن وعد الله لا يخلف، وأن هذا الحق إنما هو تكرم منه وتفضل، وليس حق واجب، لأن الله ليس عليه حق واجب. فإن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغالب، منيع الجناب، من اعتز به عز ومن خالفه ذل، الحكيم الذي أحكم خلقه وشرعه سبحانه وتعالى وأتقن كل شيء صنعا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تنزل علينا في هذه اللحظة رضوانك. اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا عفوك، اللهم أنزل علينا عفوك، اللهم أنزل، اللهم أكرمنا بمغفرتك، اللهم أكرمنا بمغفرتك، اللهم أكرمنا بمغفرتك، وعم بذلك جميع المؤمنين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدميره. اللهم نفس كربات المسلمين، اللهم فرج همومهم، اللهم حقق لهم الأمن والإيمان، اللهم اكتب لهم في كل مكان الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من السعداء المفلحين، اللهم اجعلنا من السعداء المفلحين، اللهم لا تجعل لنا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: رجل طاف طواف العمرة وفي الشوط السابع انتقض وضوءه فأكمل الطواف ثم ذهب وتوضأ وأصلى ركعتي الطواف وأكمل عمرته وتحلل، فماذا عليه؟ نرجو أن الله يغفر له وأن الله يتقبل منه. القول الصحيح هو أن الإنسان يكون على طهارة، ولكن هذا أكمل عمرته، ولعله إن شاء الله أي لا يكرر ذلك في المستقبل، لأن لوجود الخلاف في اشتراط الطهارة، ولكن الخلاف يعني بعد وقوع العبادة يراعى الخلاف كما عليه القاعدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طالب يدرس في الهند، صام بداية رمضان في الهند وكان صيامهم بعد المملكة بيوم، وهو الآن يرجع للمملكة، فماذا يفعل في فرق اليوم؟ يعني يفطر معهم إن أفطروا، وإن صاموا صام معهم، فإن أكمل 29 يوما فالحمد لله تم شهره، وإن قصر شهره عن 29 يوما يقضي يوما زيادة على هذا، وهم بعدنا بيوم. أي لو مثلا المملكة كانت 30. نعم، هو لأنه قد يصومون، يعني لو مشى معهم، لو قلنا أنهم مثلا رأوه بعد 29 يوم بالنسبة لهم فستكون 28 له، فلا بد أن يقضي يوم، لأن الشهر إما 29 أو 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أشار الشهر هكذا هكذا، إما 29 وإما 30، هذا الشهر الشرعي. والشهر اللغوي أيضا هو ما استهل به الهلال، إما 29 ولا 30، ما يكون الشهر 28. فإن صادف أنه 28 هو يفطر معهم، لأنهم الصوم يوم تصومون على القول الصحيح، فلكن يقضي يوما حتى يكتمل له الشهر الشرعي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لليقين مراتب؟ وما معنى اليقين؟ وكيف نربي أنفسنا على اليقين؟ وما معنى اليقين الوارد في صورة التكاثر؟ اليقين، شوف، هناك علم اليقين، هناك حق اليقين. علم اليقين، أنا لما أقول لك أن العسل نوعه كذا وحلو ولونه كذا ويتواتر هذا عندك، هذا علم اليقين، يعني وقع في قلبك ما لا يمكن أن يدخله الشك. لكن إذا جئت أمامك بعلبة فيها العسل وأنت تنظر إليه ثم تأخذه وتتذوقه فتجد أنه وفق ما أخبرت به، هذا حق اليقين، يعني لم يقبل النقيض. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ولهذا سمى الله الموت يقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأنه إذا جاء الموت حين عاين الإنسان الموت، فمع أنه كل إنسان يتيقن أن هناك موت سيأتي، أحد يشك أن كل إنسان له نهاية؟ لا أبدا، ما فيه لا مؤمن ولا كافر. ولهذا كفار قريش ما أنكروا الموت، قالوا لكن يعني هناك أمور حصلت الآن، بعض الملحدين حتى الأطباء، أعظم الأطباء علما، لم يقل أحد إنني أستطيع أن أخلد هذا في الدنيا، ليس هناك يعني أبدا هذا يقين عند كل أحد، لكن متى يقول إذا رأى الإنسان أسباب الموت وحضره الموت هذا هو حق اليقين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تكون الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الزيارة الشرعية أنك تأتي وتستقبل القبر وتسلم، يعني ما تستغرق منك أقل من دقيقة، هذه ليس فيها لا صفة مضبوطة إلا بهذا الإطلاق، ما أداه من أنك تدعو أو تقف خاضعا كخضوعك في الصلاة فهذا أمر لا يستقيم مع ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما ينشر في وسائل لا بد أن تكون في طبعا في طب في غاية من الأدب والسكون، بس بدون أن تكون كأنك تصلي، لأن حق الله شيء وحق النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم له التبجيل والإكرام والتوقير، لكن لا نصل إلى درجة أننا نؤلهه من دون الله جل وعلا، وإلا فمعناه أننا كنا في محادة ومشاقة لما أرسل به وما جاء به، وهو أول المحاربين عليه الصلاة والسلام لكل من اتخذ من دون الله ندا أو عظم مخلوقا كتعظيم الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مما ليس له أصل من الكتاب والسنة، هل يعتبر من لهو الحديث؟ نعم، هذا باطل لا شك، أن اللي يتبعه وينشره ويكون هذا اتخذ لهو الحديث. بعض المواقع همها أنها تنشر كل ما هب ودب، وبعضها مجندة أصلا لإضلال المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الإفطار في يوما في رمضان متعمدا؟ عليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه قضاء هذا اليوم، عليه التوبة، هذا معصية عظيمة، فعليه التوبة وعليه قضاء هذا اليوم. من تمام توبته أن يقضي هذا اليوم، وأن يندم وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود إلى مثل ذلك، وأن يكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زكاة عروض التجارة هل على رأس المال أم على سعر بيعه؟ على سعر البيع، على الموجودات، فالربح ربح التجارة تابع للأصل، لا يحتاج إلى حوله حول أصله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل السعي بين الصفا والمروة يشترط فيه الطهارة؟ لا يشترط، لكن الأكمل أن تكون طاهرا. نعم. بسرعة. طيب، يقول: من هم الثقلين؟ من هم الثقلان؟ الثقلان هم الجن والإنس. جزاكم الله خيرا. معشر الثقلين، قد يكون جاهل. يقول السائل: نحن مقيمون في المدينة وأفطرنا على أذان مكة، ومكة تؤذن قبل المدينة، فما حكم صيامنا؟ شو يقول؟ يقول: هو مقيم بالمدينة وسمع أذان مكة في الإذاعة فأفطر عليه ظنه المدينة. إن أمسك حتى أذن المدينة فهو معذور، بشرط لا يكون مفرط، لكن إن استمر على الأكل والشرب بعد علمه بأن المدينة لم تؤذن بعد ولو لحظة فعليه قضاء هذا اليوم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.